للنبي فتح للنبي يجيد القبول يا رب فتح تعريف ضيف تعريف الله يزيدك يا رب. الله أكبر. الله يشرح صدرك يا رب. كيفك عم الشيخ محمود؟ لا يا سيدي انا عم انا لا يا حاج محمود عليك يا مولانا نعم سيدي الله تعالي الله الله الله الله الله الله عليك مولانا عليك يا حبيبي اللهم صل على النبي يا الله الحاج محمود يا رب يا رب كمان يا حبيبي غز غز غز يا عم الرز على سيدنا النبي اللحمه صحبتنا بس اللهم صل على سيدنا النبي. الله الله الله الله الله الله Thank you. الصلاة والسلام. ما يكرمك عم الشيخ محمود. ليس عليك. الشيخ محمود نعم. حج محمود. جميل مولانا الله. كما الحاج محمود ليس عليك ويجد السلام ليس عليك حج محمود ليس عليك اللهم صل على النبي Well, Thank you. محمود الله يفتح عليك حلو ايه لا اله الا الله راجعين اليه يا سيدنا ليس عليك ولا لا عليك يا رب تعليم الله الله الله ونفق على سيدنا النبي Thank you. بالله وش استغربت صدرك يا رب النبي عليه في بيت الله وخوة الإيمان والإسلام